بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل له النهار سفه لمن اراد ان يذكره واراد شكوره واجرى بقدره الحكيم زمن وجود الاستخلاف على سنه التداول مننا ومحنا صداقا لقوله جل وعلا: تلك الايام نداولها بين الناس واقام سبحانه من هذه الثنائيه المتقابله مننا ومحنا ونفحات ونفحات مجال الابتلاء مستخلفيه يرفعه إلى مقام الادكار والاعتبار. أصدق لقوله في كتاب الاستبصار: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلاة ربي وسلامه على من جعل ميلاده إرهاصا وبعثته اختصاصا ومعراجه رفعة قدر وهجرته حدث نصر ومغازيه لفحا أجلى ووفاته التحاقا بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله ما لا حفظه تردد من نفس الصدر وعلى صحابته وقرابته لمحبته ومودته ونصرته ومن اقتفى أثره السنة بهداهم إلى يوم الفصل العظيم وبعد. فقد مر معنا في مشجر الفصل الأخير ومقدمة ابن خلدون المؤرخ ابن حرير أنها ترجع إلى فصلين اثنين ترجع إلى فرعين اثنين: العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. وفي التصنيف ذكرناكم بأن معياره في التصنيف يرجع لثلاثة، أو في الحقيقة مسألة ترجع لأمر واحد: صنف العلوم باعتبار موضوعية، لكن صنفها إلى علوم شرعية نقلية وعلوم حكمية وعلوم لسانية، وبدنا معكم بما يرجع للعلوم الشرعية والتي صدر بها ابتداءً، على أن ما نص عليه من أن العقل تابع للشرع، لأن الشرع مصدره عالي وجاء لتسديد العقل لا لإلغائه، تكميله، تسديده، إرشاده، لم يجي لإلغائه ولا لتأليهه ليكون بزيلا عن الشرع أبدا. فصدر بهذا لهذه المعاني لأن للعلوم الشرعية الصدر. وقلنا في العلوم الصدرية نميز بين علوم تناول النص المقدس كعلوم القرآن وعلوم الحديث، وأخرى تتناول الاستنباط المؤسس أو المؤسس على أصول وهو الفقه وأصوله، وعلوم تتناول الأساس يعني العقيدة والاحتجاج عنها، وعلوم تتناول الارتقاء بالمعتقد إلى مقام التجلي والعرفان، وعلوم تتعلق بتفسير الرؤى الصادقة أو الصالحة. العلوم التي تتناول النص المقدس مضى بعض ما يتعلق بعلوم القرآن، والآن مع علوم الحديث. الإمام ابن خلدون رحمه الله وهو يؤرخ لعلم الحديث يذكر الأساسيات، لأنه سبق لنا أن العلوم هي ثمرة العمران، بقدر ما يرتقي العمران البشري ترتقي العلوم معه. والعمران هنا الذي يتحدث عنه عمران في ديار الإسلام، لا بد أن تعرف هذه العلوم الإسلامية ارتقاء في ظلال العمران الإسلامي. تكلم عن علوم الحديث وهذه منظومة كبيرة، يعني الحديث المراد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه من سننه وأيامه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والعلوم التي حدثت وأصبحت صناعة لم تكن في الابتداء كذلك، فقد كانت تتلقى الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويحملها الناس عنه كما يحملون القرآن، وقد رخص لهم النبي في الكتابة عنه بعد أن أصبح القرآن متميزا عن السنة وأصبح الأمن من اختلاصه كثرة الحفاظ وتمييزهم، فلم يبقى هناك مانع من أن يكتب الإنسان مع القرآن حديثا في صحيفة إذا أمكن، أو في الشيء الذي يريد إثبات محفوظه، علما بأن الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غاية في الحفظ، بل العرب كلهم كانت أمة ذاكرة سيالة تستغني بالذهن عن التدوين. وقبل اختلاصهم الأعاجم واتساع الرقى ما كانوا بحاجة إلى هذا اللون بألوان التدوين إلا ليكون على وجه الاحتياط. ومن تلقي الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر بين يديه صلى الله عليه وسلم حفاظا للحديث ورواة له بين يديه، وبعد جيل الصحابة كثر ذلك، وعرف في الصحابة أهل الفتوى وأهل الرواية، إلى أن ظهرت الحاجة ببدء الفتوح في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى تدوين السنة، فأرسل إلى قاضيه بن أبي حازم بالمدينة، وكان عالما من علماء السلف من علماء التابعين الكرام، إلى أن ينقل ما بجهته من الحديث، فاستدعى أئمة الحدين عرفوا بذلك وعلى رأسهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، يعني في الرواية ترجع إليه هذه الأسئلة، وكلفه بهذه المهمة، فانطلق يجمع أحاديث الأمصار. وتعلمون أن ابن شهاب هذا من مشيخة مالك، يعني هو من أجل مشيخة أوسع مشيخة في موطأ مالك إلى ابن شهاب، فلذلك حين جاء الإمام مالك و يعني تجردت همته ودعي إلى ذلك أن يعني يجرد أو يكتب حديثا، يكتب كتابا مصنفا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الموطأ وصدره بمشيخة مالك ما هو عارف مشيختي الذي هو المشيخة من السوري، ورتبه على الأبواب الفقهية، وجعل فيه حديثا مسندا، وجعل فيه آثار الصحابة وأقوال التابعين وفتاواهم، بل وفتاواه هو، فكان كتابا حديثيا فقهيا أصوليا يمكن أن تؤخذ منه أصول هذه المسألة. وسر تسميته بالموطأ فيما ذكر في ترجمته أنه قال ما كتبته حتى واطأني عليه 70 شيخا، واطأني وافقني عليه، أنا تكاثر الحديث في المدينة، وهو رضي الله عنه لم يخرج من مالك، لم يخرج من المدينة، فمشيخته بها وميلاده بها هو إليها، وانتهى علمه الصحابة إلى المدينة وهاجر رسول الله ومحل قراره الأخير، وما كان عليه الأخير أي الختم وما نسخت به ما كان منسوخا من الأحكام، استقر العلم بالمدينة. وقيل إنه لما دعاه الخليفة العباسي لأن يكتب قال وطئ للناس كتابا تتحوط فيه أو تحترس من تشددات ابن عمر ومن ترخصات ابن عباس، هكذا نقل، ووطئ للناس أي مهد له، فالتمهيد لون من ألوان التيسير، اكتبه ميسرا، فلذلك جعله على أبواب الفقه بمعنى على ما يحتاج إليه، مثلا بكتاب الوقوت، وهذا تفرد به كتاب الوقوت، يعني معرفة أوقات الصلاة قبل الطهارة، فالإنسان لا يتجه له الأمر بفعل العبادة حتى يدخل وقتها، لأنها من العبادات الموقوتة، يعني قد يتوضأ قبل الوقت استعدادا، ولكن يتأكد المسألة بالنسبة إلى حين يدخل الوقت، فإذا خشية فوتها توجب عليه الأخذ بسبب الصلاة، لأن الطهارة شرط الصلاة مقدمة، كتاب الوقوت ثم طهارة ثم الصلاة، وهكذا رتب أركان الإسلام ثم بدأ بالمعاملات إلى أن انتهى كتابه. لم يكن الموطأ كتابا مجردا الحديث، احتاج إلى كتاب مجرد، جاء الإمام البخاري رحمه الله فجرد الصحيح، ولكنه حاول أن يستوعب طرق الحديث عند الحجازيين والعراقيين والشاميين، فكثرت الطرق فيه وظهرت ما يسمى بظاهرة التكرار، قالوا فيه المكرر يعني يذمونه. قال صاحبه فيه المكرر، قال قلت المكرر أحلى. وفي التكرار أسرار، وعدة هذا من أسرار البخاري. واستصعب بتراجمه وفقه فيها واستخراجاته وألوان النظم فيه، حتى قيل فقه البخاري في تراجمه وسره في نظم أبوابه. فجاء نتيجه الإمام مسلم فجرد الحديث من تكرار ومن اكتفى بالمتفق عليه من طرق الأمصار، وكان كتابا فائقا في الصناعة الحديثية، لأن كتاب البخاري كتاب فقه أيضا، كتاب حديث وكتاب فقه. وكثيرا ما يضع فقه بحنيفة بين عينيه ويرد على استبدالاته، تراه وهو يترجم ينظر إلى فقه أبي حنيفة ليصحح أشياء ما هناك. هناك من كتب في رسالة اسمها مصطلح بعض الناس، أنا مصطلح بعض الناس عند الإمام البخاري رحمه الله، إنه يريد أن يرد على الحنفية، يعني يقول قال بعض الناس، وهذا من باب أنه تأدب بأدب رسول الله ما بال أقوام، كان لا يريد أن أفردت هكذا بتصنيف أنه تحديدا يقصد بها الأحناف. والذين يريدون أن يثيروا الفتنة هم في كل زمان موجودون، ما يعنينا إلا نحن، ما يقصدنا إلا نحن. إذن جرده للصحيح، فكان صناعته أتم. تقال القائل تنازع الناس في البخاري ومسلم وقالوا أيدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة، لقد فاق في حسن النظام مسلم. أنا شرط البخاري أتم من شرط مسلم الصحيح، أنه يعني يشترط في الراوي اللقية والمعاصرة، ويكتفي مسلمون بالمعاصرة. المعاصرة مضمة اللقية، لكن هو لابد إذا ولو عاصر لابد أن يثبت عنده أنه التقى به. أخوه يكتفي بقضية المعاصرة إنها مضمة اللقية، لا يعني أنه عاصر ولم فيحتمل حديثا، لا لم يتبط العكس وهو عدم اللقية، فيكتفي مسلم بالمظنة التي هي المعاصرة. وقل مصر حاول يكون قريب المصري، لأن الرحلة كانت تصل الشيخ بتلامذة كتر يفيدون عليه في الأقطار، وكانت الأقطار الإسلامية مفتوحة لهذه العراق والبصرة والكوفة والشام ومصر. ثم جاء من بعدهما من تلامذهما من يستدرك عليهما، لا بنفس الشرط، لتتميم الرواية، وذلك كالترمذي عيسى بن صورة، وهذا تلميذ للبخاري، ويستدل البخاري في كتابه الجامع له السنن، يقول وسألت محمدا وقال محمد، وهو يعني البخاري رحمه الله، حين يسأله عن سند أو رواية وعند تعارض مسألة المسائل التي يحتاج فيها إلى شيخي، فيقول سألت عنه محمدا فقال. فهذا الفضل لو وجدتموه يعني البخاري نصا. وكذا أبو داود في سننه والنسائي أبو عبد الرحمن. واصبحت هذه الخمسة تشكل الأمهات، لأنه ابن ماجه لم يضف إلا في زمن متأخر، تصبح الكتب ستة إلى هذه طاهر في كتاب الحطة. ظلت هذه الكتب هي الأمهات، ويقول نيس بن خلدون رحمه الله وعليها المعول في الحديث. ووقف الناس عندها ولم يبقى هناك، يقول هو ابن خلدون لعهده لم يبقى استدراك ولا تخريج، تريد أن تحقق أحاديث أخرى مستدركا على هؤلاء تضيفها، أو تحاول النظر فيما نظروا فيه لكي تقول أنا نظرت من جديد فحصل كتاب. لم يبقى لما؟ أولا لارتفاع درجة هؤلاء الأئمة الذين يكونون أمهات هذه الأمهات الخمس، وثانيا لتقارب أعصارهم، تعاقب في العصر واشتهار أمرهم وكثرة من روى عنه وتابعه، فاستقر الأمر على أنه يبعد أن يعثر المتأخر على شيء ديمان يمكن أن يصدرك عليه، حتى ادعى مدان أنه لا شيء يزيد عما يعني زيادة كبيرة ضخمة على المراد هو أن يستحق ويقال فيها فاته أمور كثير. فلم يبق ساعتها كما يقول إلا تحقيق هذه الأمهات وتوثيق الإسناد إليها والاشتغال هذا. فانطلقت الشروح لهذه الأمهات، كان الزمن توقف عن أن تبقى هناك أشياء. فبدأت الشروح، شرح البخاري، شرح الموطأ شروحا كثيرة آخرها وأعظمها في الأندلس هو الشرح تاع الإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه التمهيد، وهذا شرحه على مشيخة مالك. مشيخة مالك له روايات مختلفة في أبواب الفقهية، فهو يجمعها ويعالج هذا الحديث، وهذا مهم بالنسبة لطلبة العلم. أننا من حاولوا ترتيبه على الأبواب جاءوا إلى التمهيد فارتبوا، هذا فوتوا على الناس هذه الصناعة، وهو أن تتعلم الإنسان أن مثلا الإمام مالك له مشيخة عن شيخ معين روى عنه أحاديثه، فتحفظ أنه هذا لا يوجد في مشيخته عن فلان من الأحاديث. هو عنده حديث في الصوم، وحديث في المعاملات، وحديث في الصلاة، وحديث تقول هذا ليس من روايته عن ابن شهاب، هذا يمكن أن يكون من روايته عن غيره، فتحفظ هذه المسألة. ولم يفوت ابن عبد البر حاجة الآخرين من غير طالب هذا الفن إلى شرح مواكب للموطأ على ترتيبه، فكتب كتابه الاستذكار، فكتاب الاستذكار شرح للموطأ على الأبواب كما هو، في حين التمهيد غير ذلك. والمفتاح إلى التمهيد هو كتاب التقصي، له مجلد في المدخل اسمه كتاب التقصي لأحاديث الموطأ، حتى تعرف مشيخة مالك رحمه الله تقول روى عن ابن شهاب كذا وكذا حديثا، وروى عن فلان كذا وكذا حديثا، تقصي كأنه إحصاء للمشيخة وما يرجع إليها من الأحاديث. وهذا كتاب التقصي نظمه الإمام الضاري الشيخ الشاطبي رحمه الله في نظم ضاع، ثم نظمه كاملا، فكان الناس خطأ يقولون نظم التمهيد، ونظم التمهيد للتمهيد هو التقصي في 500 بيت، ولكن هذا من الكتب التي ضاعت إلى اليوم، لم يعثر الآن شيء، نسأل الله أن توجد. ثم شرح البخاري، شرحه ابن التين وابن بطال وابن المهلب، وبقية غصة في حلق ابن خلدون، فبت نجواه أو قول شكواه إلى من كانوا بمصر، وكان من بينهم تلميذه ابن حجر، وساعتها لم يكتب الفتح، وكان هذا من بركات ابن خلدون. يقول قلت يعني في مصر نقلت عن مشيختي أن صرح البخاري دين على الأمة، معنى أنه يحس أن البخاري لم يستوفي من الشرح، لم يجد من الشرح ما يناسبه، فقال هذا شيء سمعته مشيختي بالمغرب فقلته لكم. فكان لعل هذا هو الذي يعني زند، الذي أثار أو قدح زند الهمة عند ابن حجر فتصب له، لأنه عاش ابن حجر بعد ابن خلدون 44 سنة، نصف قرن، يعني كان في الثلاثينيات حين كان تلميذ لابن خلدون، ما زال يكتب ساعة أبدا، ولو كتبه لكان هذا هي فرحة تكون بالنسبة لابن خلدون. ابن خلدون رحمه الله كأنه أودع هذا عند تلامذته، ولو كانوا ينتقدونه لكي يصل الأمر، وإن كان هو أشاد بسراج الدين البرقيني، وكان به أيضا هو لم يكتب ساعة أيضا شرحه الواسع عن صحيح والتصريح بشرح الجامع الصحيح، وهو كتاب النفيس في بابه، وقد يسر الله تبعه في 40 أو في كم؟ في 40 مجلدنا قريب من 40. ويقولون إنه يعني من مواد الفتح، ولو يقولون لو ظهر لاختفى ابن حجر، ولكنه ظهر وبقي ابن حجر هو ابن حجر. نعم استفاد منه كثير خصوصا في المجلدات الأولى، أما ابن حجر فبقي كما قال في الشوكاني رحمه الله حين قيل له اكتب لنا شرحا، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة، يعني يقول أن ما عندنا ما نزيد على ما قال ابن حجر. المغاربة اهتموا بصحيح مسلم وشرحوه، ومن أوائل من شرحه الإمام المازري رحمه الله في المعلم شرح صحيح مسلم، ولكنه لم يتمه فأتمه القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم بإسمام شرح صحيح مسلم. ثم جمعهما النووي رحمه الله الشرحين معا في شرحه على مسلم، فشرح النووي لا يزيد عن جمعه لهذين الشرحين، وبوب عليه التبويب من مسلم من صحيح من عمل الحافظ النووي رحمه الله، خصوصا تبويب الأبواب يعني الفرعية، أما أبواب الكتب فهذا لا بد منه، فهي من صنيع الإمام مسلم، بوب للكتب فقط، أما حتى الأبواب فلم، حاول أن يجعله مجردا ليفيد في باب الصناعة طالبها. علوم الحديث، لما استقر علم الحديث صناعة كما قلنا نشأت علوم خادمة لهدرين، وأولها ظهورا كما يقول علم علمان، علم الناسخ والمنسوخ من الحديث، وعلم جرح والتعديل. علم الناسخ والمنسوخ هذا ألف فيه بإفراد، ومن جملة التعريف المشهورة كتاب الاعتبار في المناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحافظ الحزمي، ومنه كتاب الرسوخ في معرفة المنسوخ الناسخ والمنسوخ للحافظ برهان الدين الجعبري، هناك من يقول الرسوخ أو قدم الرسوخ لا خلاف، هذا الميزة اللي مطبع في معتقد، والحاجة إلى هذا العلم مهمة لأنه ترجع إليه الأحكام الشرعية المأخوذة من النص، إن ذكر الحديث منسوخا فقد فقد أحد شروط اعتباره اللي هي شرط الاستمرار، شرط الدليل صحة ثم وثق ثم وضوح، دلالة استمراره ثم رجوح على المعارض، هذا أربعة شروط، منها استمراره، منها استمراره ألا يكون منسوخا، لأن النسخ إما رفع وإما بيان، نسخ رفعون أو بيان، والصواب في حده رفع حكم شرع بخطاب، وهذا إنما يعرف إما بنص من الشارع وإما بقول الصاحب الذي صاحبنا الحديث، وإما بمعرفة التاريخ، ومثلوا لذلك بأحاديث كثيرة تظهر لنا أن هذا العلم علم ضروري ومهم بالنسبة للآثار النبوية إلى الحديث، منها مثلا ما علم به بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإذا وجدنا أحاديث فيه النهي عن الزيارة نقول هذه كلها نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، في ساعتها يرتفع التناقض في معالجة مثل هذه كنت نهيتكم، إذا ما صدر الموقف عن أسانيد فيها مجرد النهي فهو يرجع إلى هذا الحديث الذي يعتبر متأخرا وناسخا، فيكون كأنه صلى الله عليه وسلم ساعتان نهاهم عن ذلك لمسألته، لقرب عهدهم بالجاهلية التي فيها خصلتان جاء الإسلام لحربهم، تقديس الآباء، والثانية النوح على ذلك نوحا زائدا، كانت النياحة الجاهلية وكانت تقديس، وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا التقديس ينتقل من تقديس الحيلة تقديس المقبور، فيؤثر في مسائل معينة. وما كان النسخ فيه بقول الصاحب وأقوال الصحابة في هذا الباب كالمرفوع، ما حكم المرفوع؟ يقول أحد الصحابة كان الماء من الماء رخصة، كان الماء من الماء رخصة، ثم أمرنا بعدها بالغسل أو بالغسل. كان الماء من الماء معناه هذا ينفعك حين تقف على أن بعض الناس يقولون لا, لا, لا غسل، لا يجب الغسل إلا بخروج الماء في اليقظة، أما مجرد التقاء الختانين أو نحو ذلك أو العلاج فهذا ليس من موجبات الغسل. قل هذا في أحاديث واردت، ولكن قوله كان رخصة ثم أمرنا بالغسل يجعل الأحاديث كلها الواردة في هذا من قبيل المنتسخ، ويصبح الغسل واجبا حتى على من حصل منه علاج من غير إنزال. الماء من الماء، الغسل بالماء من خروج الماء، أما لو حصل التقاء فقط ما إقحاط أو نحوه أو إكسال فإنه لا يترتب عليه الغسل، كان رخصة ثم أمرنا بالغسل. ثم تمثيل للتاريخ، كأن يجي الواحد فيقول في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، مش نفسه قال في بعض الروايات وفيها كلام، رأى حد صائم يعني صائم في يوم صيام يعني رمضان وهذا يحتجب، وكانت الحجامة يعني تكون طرق بسيطة فيها تحت المص بالفم خلال بسيط معين، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، يعني هذاك الحاجم وذاك المحجوم كلاهما أفطر. حديث ابن عباس يعارضه وفيه ما يفيد أن التاريخ أنه تأخر ما يفيد العكس، وهنا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. يقول ابن عباس، ابن عباس عرف أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان في السنة العاشرة، فقوله هذا مع هذا التأخر معرفة الوقت. علوم الحديث، تكاثرت علوم الحديث، أصبحنا نسمع أو نجد في كتب الحديث علم المبهمات، علم المختلف والمؤتلف، علم المصحف والمحرف، أشياء أفردت كتاب العسكري في الصحيفات، سواء كانت صحيفات في المتن أو صحيفات في السنة، لأن علم الحديث رواية ودراية. وش الدراية هنا؟ هي الفهم الفقهي، لا الدراية هي إحاطة بهذه النوع من العلوم، الدراية بعلم المبهمات خاصة، لأن علم الحديث لا يخرج عن القوانين التي بها تدرى أحوال المتن وأحوال السند. تقول الدراية يعني التخريج الفقهي، لا، هذه العلوم إحاطة بهذه. وما تحول مثلا تجد ابن مراجم فيقرأه ابن مزاحم، هذا تصحيفات صحيح في المتن، كان يرى احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فيبدل الراء منه احتجم، وهذا حصل للكبار مش للصغار، حصلت أوهام في باب التصحيفات للكبار، ولكن صحيح الذهبي هذا، وأسسوا لها علما يسموه علم المحرف والمصحف، المصحف يكون في النقط والمحرف يكون في الشكل وقد يصل إلى الحرفية. علم متشابه النسبة، ترى يخطر في باب النسب، نسب رجل برجل، المديني والمدائني والمدني، الوان من الدقة حتى تعلموا أنه كيف حفظت هذه السنة إلينا ولله الحمد. هذه الوان من وقل تسميها تقنيات استحدثها أهل العلم لصيانة النص النبوي. وقوى الله سندهم بمدده، فكان فيهم من سر حفظ الكتاب ما يشهد له التاريخ. سمي الإمام أحمد بن حنبل جبل السنة في الرواية، قيل له كيف تعلقت بهذا العلم؟ قال لا أدري، وجدت نفسي في خمس وأنا في خمس أخرج من بيت الوالدين يعني بيت أمه إلى مجالس أهل الحديث يأخذ عنه وحده من بين الصبية، وهيأه الله جل وعلا باكرا لأن يكون كذلك. تعلمون قصة الإمام البخاري رحمه الله كيف أنه يعني عامية وهو في الرابعة من عمره. فكانت أمه تسأل الله وتطلبه أن يفتح بصره استجيب لها فيه، وكان هذا من الأسباب أن ينتقل إلى أن يخرج إلى الحجاز، وسافرت به أيضا وكانت تدعو الله بإذن. وكان هو يقول يعني ما سمعت شيئا فنسيته من أي هؤلاء، ما سمعت شيئا فنسيته. وكان شيخه علي بن عبد الله المديني يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد كم استصغرته عند ابن المديني. فلما نقل الكلام هذا إلى شيخه المديني قال: ما صدقكم، ما استصغر عند أحد، يعني لم يكن يرى غير نفسه، معنى أنه هو عظيم في نفسه إلى الحد الذي لا يمكن أن يقبل منه من هذا القول. قال: من كان يقول هذا عظيم في نفسه زيادة على. علوم الحديث بلغ من علوم الحديث إلى أن ترجموا لكل شيء واعتنوا بكل شيء حتى بالترتيبات الأبواب. فقد كتب الإمام الدلوي رسالة في أسرار أبواب البخاري، ترتيب في أسرار الترتيب مؤلف كيف موطئات مالك كتب فيها، إن الملك له موطأ ولكن كثرة من روى عنه اختلفت النسخ بزيادة الروايات وتبع لها النسخ. فكتب الناس في موطآت كان لنا تجد علم موطآت مالي لضبط الرواية. وننتقل إن شاء الله من هذه الفضلة البسيطة لأن أمامنا مساحة يعني سنقطعها ركضا فيما بقي لكي إن شاء الله نقف على آخر المقدمة. عندنا علوم تتعلق بما استخرج من هذين كتاب سنة ويسمى الفقه، استخرج فقه منهج استخراجه أصول، لأن هذين العلمين هما مع بعضهما. الفقيه هو المستخرج للفقه من أصوله من خلال منهاج معين يسمى الأصول، هي مناهج الاستخراج مناهج الاستنباط. الحصيلة المستخرجة في أحكام الشريعة تسمى فقها، وهي الأحكام العملية التي سبيلها الاجتهاد، يعني التي خرجت باجتهاد من مجتهد مستنبط. فحصل أن بين الفقه وأصوله تلازم، يمكن يكون فقه بغير أصول، الفقه استنباط. سيقول قائل: والأصول الفقه مستحدثة وتدوينها مستحدث؟ نقول: كان هؤلاء يستنبطون عبر مناهج يعني ملكة كانت في هذا الاستنباط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة وظائفه التي كلف بها بالوحي تعليم صحبه الحكمة. قال: العلم والحكمة هي فن الاستنباط، من بين معانيها هي الفقه في الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعلم الصحابة كيف يستنبطون ويقرهم على اجتهاداتهم. وبهذه الألوان من العمل النبوي أخذ أهل العلم انتزعوا منه الإقرار بأن الاجتهاد على هذا النحو هذا هو أيضا من إقراره صلى الله عليه وسلم، وحجيته ترجع لهذا الألوان الإقرار النبوي. تعلمون قصة الصحابة الذين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتقدموا إلى بني قريظة، فقال لا، قال يعني لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانقسموا قسمين لما كاد العصر أن تخرج وقته، فبعضهم وقف وصلى وبعضهم مضى حتى وصل إلى بني قريظة وصلى بالليل. كل تأول هؤلاء يفهمون النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون المراد النبي صلى الله عليه وسلم لأنما يريد أن يستحثهم على السير، وأن الصلاة لا تزال على ما هي عليه من الكتاب الموقوت في وقتها العصر وينا. فرجعوا إلى أحاديث، فجمعوا بين أحاديث الصلاة المواقفة قاله النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في وقته. أراد أن يستعجل، أن يعني أن يستعجل. الآخرون قالوا لا، الله ورسوله أعلم، لا زال التشريع مفتوحا ويمكن أن يكون هذا خاص بهذا اليوم. فكان منهم أنجار على الظاهر فقال لا نصلي إلا في بني قريظة فصلوا. فما لما جاء اختلفوا إليه فما عتب على أحد، وإنما قال للأوائل الذين أدركوا الفحوى قال أصبتم، ولم يعسر هؤلاء. فدل هذا على تصويب الاجتهاد بشرطه، تصويب الاجتهاد. أما ما يحتاج إليه المجتهد فقد كان عند هؤلاء سليقة، يعني أدوات الاجتهاد من علوم اللسان ومن العرف وغيرها، حتى أسباب النزول وأسباب الأشياء حفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسباب الورود والناسخ والمنسوخ وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها الأصول. فهي إما أن تكون واصلة إليه من رسول الله، وإما أن تكون حصيلة بالسليقة، لأنهم عرب بالنشأة ويكونوا يحتاجوا إلى ألوان من الصناعة والتعليم. الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي سبيلها الاجتهاد، لتخرج الأحكام اليقينية، فلا تسمى فقها إلا تجاوزا. الشيء اليقيني لك العقائد يقال فيها فقه، وتسميتها فقه أكبر هذا تسمية لغوية أكثر منها اصطلاحية. ثم المعلوم من الدين بالضرورة لا يقال فيه فقه، إنه لا يحتاج إلى الاجتهاد ولا الاستنباط، ككون الصلوات فروضة وغيرها هذا ليس ما يقال فيه فقه أيضا. والصحابة تميز فيهم فقهاء وأصحاب فتوى ونظر في الشرعيات في الزمن الأول، يعني صدر يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف الفقهاء كابن مسعود وابن أولي عباس وغيره من أصحاب رسول الله، معاذ بن جبل وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدت الحاجة لتدوين الأفعال، فدونا في الابتداء مع الأئمة الكبار، منهم مالك رحمه الله الذي نقل عنه من فقه ابن قاسم تلميذ أحد تلاميذ الأجلاء المدونة. كان مالك صاحب حديث وصاحب كتاب الموطأ، وكان صاحب فقه دونه في موطئه وأملاه على طلبته، ومنهم ابن قاسم في المدونة. وكانت هذه المدونة خضعت لروايات متعددة ووصلت إلينا كما وصلت لجهات أخرى بروايات مختلفة. فكان فيها المدونة الأصل تسمى بالواضحة لرواية ابن حبيب عن ابن قاسم. الحبيب ذهب من المغرب إلى، كما ذهب يحيى بن يحيى الليثي لأخذ الموطأ وجاء به إلى العدو الأندلسية، ابن حبيب عبد الملك بن حبيب جاء بالمدونة عن ابن قاسم فيها فقه مالك. وهذه الواضحة أيضا يعني رويت عن ابن حبيب من تلميذه العتبي، فصارت تسمى العتبية. ثم جاء أسد بن فرات وكان من أهل القيروان، ذهب إلى الشرق إلى المدينة، فالتقى بأصحاب ابن القاسم فأخذ عنهم، وأخذ عن الأحناف في العراق، ذهب ليأخذ الفقه ورجع ليسمي هذه المدونة بالأسدية. ووصل ذلك ابن القاسم رحمه الله لأنه مزجها بأشياء لا يرتضيها ابن القاسم وليست من فقه ماله، فقال في كلاما يعني ليؤدبه به، فالتفت الناس عنه وأصبح بدلا مختلطة ابن شحنون على اختلاص هذه النوم، يعني اختلاطنا عدم ترتيب أبوابها، فصارت حتى قدمت عليه بسبب ما حصل بابن قاسم وصاحبي وأسد بن فرات، وابقت المختلطة مقدمة، هي ودونا برواية سحبه إلى أن جاء البرادعي فرتبه، فكان ترتيب البرادعي للمختلط، والترتيب مس بالدرجة الأولى يعني الترتيب مس ترتيب أول يعني. ثم جاء لإجماع هذه الأصول كلها من الواضحة إلى التهذيب ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة في كتابه الكبير المسمى بالنوادر والزيادة، فجمع أمهات هذه كلها والزيادات عليها وطبعت في جهة يعني بضع وعشرين مجلدا، وهي اليوم كتاب يحتاج الداخل إليه إلى إسعاف كثير كيف ينظر في هذه الروايات المتكاثرة. المغاربة ظلوا على صلة بهذا الفقه بعد أن استقرت المذاهب، ولم يلتفتوا إلى غير مالك نظرا لأسباب ذكرت، من بينها أن المغاربة كانت وجهتهم المشرق بالحس، وكان العراق ليست في طريقه، هذه واحدة، وكانت المدينة ساعتها يعني فيها مشيخة مالك رحمه الله، مشيخ مبرز، فكما أخذ الموطأ أخذ الفقه وأخذت رواية القرآن أي قراءته قراءة نافع، أيضا أدخلها المسمى بالغازي بن قيس وكان معاصر لحمي يحيى الليثي ولمالك، غازي بن قيس أدخل الرواية وحمي يحيى الليثي أدخل موطأ مالك، والمدونة سافر إلى ابن حبيب فجاء بها وأدرك ابن قاسم اللي هو التلميذ المباشر لي. كانت الوجهية هذه، وكانت المدينة في قلوب المغاربة هي مدينة رسول الله ومدينة العلم، فلم يكن لهم بد من أن يلتزموا هذا المذهب، خصوصا بعد أن استقرت المذاهب ولم يبقى هناك تفكير في الخروج عليها أو ما يسمى بحرية الاجتهاد. لما؟ لأن أصبح الناس يرون أنه لا داعي للاجتهاد المزيد، لأنه يفتح الباب للفوضى فقط، أولا لأن الأهلية في هذا الباب من جهة الكفاءة والكفاية، ومن جهة الموثوقية ثقة والعدالة، الناس لم يجدوا أمثل هؤلاء لا في كفايتهم ولا في ثقتهم، وما تنام من مذاهبهم أصبح من العسر الإحاطة به فضلا عن تجاوزه بمذاهب مثيلة، ولذلك لم تنجح المذاهب التي حاولت أن تزاحم المذاهب الأربعة، وعلى رأسها المذاهب الظاهري، المذاهب الظاهري الذي أسسه يعني داود بن علي وابنه محمد وهما إمامان في المذاهب ما لقي قبولا، ثم حتى محاولة ابن حزم بعد وكان إماما في النقليات في الحديث، نقل في أبو عبد الله التلمساني حجة في النقليات، حاول أن يحيي مذهبهم اعتمادا على كتبه وعلى ما عنده من الأحاديث، لأنه يروي بإسناده الأصول كلها، خرج عن مذهب الظاهري في كثير، وحاول أن ينصر ما بقي من مذهبهم بشكل اختاره لنفسه، فلا هو بقي على مذهب الظاهرية ولا هو رجع إلى مذهب الرأي، فكان مذهبه وصل إلى حالتين يعني يرتالى بحيث وصل إلى حد أن بعضهم مزق أوراقه وبعضهم ونقل إلى جهات بعيدة عن الحواضر لمدار شدته رحمه الله، وكانت مسألة لها أسبابها السياسية وأسبابها لأنه كان من أبناء الملوك وكان يعني صاحب مصالب حسب ما يتوق إليه في مقامه، ومشيخته في هذا الجانب هذا الفقهي لم تكن مشيخة مبكرة ولا أصيلة بحسب اعتبار من كتب عنه، رغم باعه الكبير لا في علوم اللغة ولا في الأدب ولا في علوم الحديث، فطوي مذهبه لهذه الأسباب التي قلنا لكم، وبقي المغاربة عندنا متشبتون بمذهب المالكي وأهل العراق وكذا الحنفي وما وراءهم إلى بلاد الهند والسند، وبقي في مصر وفي الشام المذهب الشافعي يغلب على غيره من المذاهب الأخرى. يقول ابن خلدون وجاءت فترة غلب فيها العبيديون الذي يعني بهم الفاصميون من الشيعة، فتلاشت المذاهب وروج لمذهبه، وكان في صدر ما يقررون فيه مسألته تتنافى مع مذهبه للسنة والجماعة، هي التنقص من الصحابة وإظهار عصمة الأئمة، كما الشيء يبالغون فيه. فكان الناس يعني في عزوف عنهم إلى أن انتهت دولته، ومباشرة بعدها شعروا بالحاجة إلى أن تعود الحاجة أن تعود الهيبة إلى المذاهب التي تقدمت. ابن خلدون يفسر هذا تفسيرا عمرانيا، يقول الناس وأهل العلم والعمران الذي فيه فقهاء وعلماء وأهل دين لا يفسر هذا بالقرارات التي قد تكون فوقية فقط هي التي تحسين وهي التي تجعل هذه المسيقى. الناس كانوا فيها يتحركون بهذه الطواحي. قال سافر لإحياء السند رجل من زواوة، يعني شمال أفريقيا القراوي، فأدرك تلامذة من الحاجب فقيه المالك في مصر، وأخذ عنهم مختصره في فقه المالك ورجع به إلى بجاية ونشره، وكان إحياء المذهب على ذلك. بدأت أنه مختصر من الحاجب، اختصر فيه يعني مختصرة المختصرات بغاية الدقة، الذين سنرى تعلموا أنه من مصادر الشيخ خليل عندنا كبرى في أول آية. علم الأصول التي يرجع إليها في استنباط هذا الفقه، طبعا كلها تقررت الأصول فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. في الأصلان الأولين والكتاب والسنة كان الرجوع إليهما والاستدلال بهما في زمن النبي والاحتكام إليهما، والأصل الثالث الذي هو الإجماع حصل فيه حصل الاستدلال عليه من القرآن نفسه ومن فعل الصحابة منهم كانوا ينكرون على مخالفيهم، أجمعوا على الإنكار على مخالفين فيما أجمعوا عليه، إضافة إلى ما صح من عصمة إجماعه. لا تجتمع أمتي على ضلالة، كيف إذا كانت الأمة هي خير القرون، أمة خير القرون، فترادف في هذه الألوان من توثيق. ثم بقي الاستدلال للأصل الرابع الذي هو القياس، أي إلحاق فرع بأصل لجامع في حكم لجامع. هذا هو المنوان كما فسر في علم الأصول الصناعي، كانوا هذه الأشياء هم يراعونها في الأشياء المستشدة، وأشياء ألحقها الصحابة بالاجتهاد وهي كثيرة، وقد جمعوا لما تفرد به ابن عباس جوا 70 مسألة ألحقها بالاجتهاد، يدل على أن الأمر هذا كان مقضيا به وكان مقررا ولا أحد ينكره القياس. لذلك حين جاءت الظاهرية فأنكروا القياس لم يقبل به أحد، فأشبعوهم إنكارا. وظلت هذه الأصول الأربعة هي الأساس في تأسيس الأصول، كانت هي الأصول التي أسس عليها النظر الأصولي. فالأصولي يعتمد منهجا في استخراج الأحكام من هذه الأصول الأربعة. نعم أصول الزائدة عليها المختلف فيها كانت من أسباب الخلاف، كثير الخلاف عندما وأسباب سعة أيضا، وهذا ظاهرة قد تكون صحية في كثير من الأحيان، إن سبب الخلاف في الفقه بين المذاهب من بين أسباب أول أن وراء هذه كل واحد الأصول أربعة متفق، فكيف اختلف؟ أولا هناك أصول تبعية، منها مثلا سد الذرائع، الاستصلاح، أن اعتبار المصلحة، الاستحسان، الاستقراء، شرع من قبلنا، أمور تصل إلى 7 أو 8 من الأصول التبعية، هي أيضا ويختلف أهل الاستنباط في قبولها كلا أو جزءا. هذا مش بالخلاف. من أسباب الخلاف أيضا مسألة رواية هذه الأصول، استثناء القرآن المنقول بالتواتر، فإن السنة فيها منقول بالتواتر ومنقول بالأحد، ومنقول بالأحد قد ينقل بطريق يصح منها وقد ينقل بغير طريق صحيح، قد يصل للذي يجتهد وقد لا يصله، فيكون هذا لون سبب من أسباب الخلاف الفقهي. أضف إلى ذلك مقتضيات الألفاظ، ما يسمى بقوانين اللسان، يعني اللفظ هو حيث دلالته يمكن أن يدل عليها بالمفهوم وبالمنطوق كما يقول العلماء الأصول، قد تستخرج بدليل العبارة، بدليل الإشارة، بدليل الإيماء. إذن الجهة الحيتية التي يستفاد منها الحكم مختلفة، فهذا يعتبر وهذا لا يعتبر، وهذا يقدر وهذا لا يقدر، فتكون هذه المجموعة من أسباب الاختلاف الفقهي. ولذلك كنا نقرأ في كتب الاعتقاد لا عاجل قريب ذكر الأئمة هؤلاء لنعرف كيف ينبغي نتعامل مع الخلاف الفقهي. يقول أحد العلماء حقائز من كنا نحفظ متونه، يقول ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة إمام التابعي على هدى من ربهم ونعمة، والاختلاف رحمة للأمة، يعني اختلافهم هم هؤلاء كان رحمة للأمة وفيه سعة وفيه فرج، ويكون كاختلاف الصحابة في الفقه العملي. ما أحد نظر إلى ابن عباس وهو يقول بمسائل أنا لو ذكرتها لكم لقف شعركم، اجتهادات بشرطها، ولم يسحبوا عنه وصف حبر الأمة ولا ترجمان القرآن، في حين وأقسم لو قلت أنا أو غيري بعضا منها في هذا الظرف الذي على لكان الإنكار الباهر والتوقف إذا لم تكن هناك فتاوى بالتبديع والتفسيق وصرف النظر وإلى آخر المسائل اللي هي من اجتهادات العصر، يعني مجتهدين في فرصة هنا تجيد الركض في مثل هذه الميادين ما في ميادين أخرى للأسف. إذا كانت القطائع ونحوها فنحن مجتهدون، أما جهات الوصل وما فيه تسامح بشرطه والقلوب على بعضها فعلا صدقني كأن هناك شر ما ظلم ما دخلت النفوس، فستستحد اللون من الوان الفهم والصحابة. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو ينتقد على الخليفة عثمان إتمامه في الحج، مسألة كبيرة تتبان تبدو كبيرة، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة، قصر يعني في وقت جمع وقصر، هو جمع وأتم، مسألة صحيحة ما فيها، لكن لما أقيمت الصلاة قام يصلي فقال له أهل النزق أنت من تقول تخالفه، قال الخلاف شر، شكي الخلاف شر، ما يكفيك هذه واحدة من عشرات المواقف تجمع، قال الخلاف شر وصل الله خلف الخليفة، إنه يمكن أن يهدره في مسألة اجتهادية، هو يعلم يقين أن هذا لم يريد أبدا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نشرح أن هذا يخالف ونرد حديث رسول الله ويفعل ويتهم النوايا، ويقول في النهاية أنا منتسب إلى الجناب النبوي. الله الله الله، كيف بأي جواز تنتسب إليه؟ ولذلك كثر فينا الذين يذمون الأئمة ويكادون يصفعونه، ولو حكيت لكم ما وقع لي مع أناس لقضيتهم العجب، رجل جاء يستفتيني في مسألتي يعني نقص في الصلاة، فافتيته بمذهب مالك فلا يفعل كيت وكيت، فقال دعني من الريح، هذا مذهب مالك دعني من الريح، قلت وخلافه، قال هل في حديث نبوي؟ قلت يا دابة، هذا ما خصش عن الصغر، هو من دابتي في الأرض لأنها عرفا لدواتي الأربعة، عرف. إن هذا الذي فعلت ما حصل رسول الله في سواه ولا فيه نص مباشر، فاقتضن أئمة أن يقشوه على مسائل أخرى. ويسألوني عمن تركت كبيرة في الصلاة، قلت كبيرة الانتقال عند مالك سنة خفيفة لا يسجد لتركها إلا إذا تكررت، هذا مجابه، فإذا ترك أكثر من كبيرة صارت كالسنن وكادة التي يسجد لنقصها. لا يجمع حديث لكل نقص لكل سهو سجدة، هذا الكلية ما تفهم أنت الكلية في ألفاظ الشارع. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حبة السودة شفاء من كل داء، يمشي يدخلها في عينك، تجعل الحبة السودة في عينك، أنت من قيم ومن أشد الناس يتمسكون. قال الكلية هنا خصصت أو خصصها الأطباء بما كان سببه البرد فقط، ولو أكلها صاحب الكلية تعيفة لتفطرت كليته. وسألوا الأطباء فهل نكد كيف نفعل؟ هذا الكلية فهموا الكلية، هذا ما أهل اللغة. الكلية يقول الكلية الاستقرائية المطلقة، من قال لك؟ يكفي في اسم الكلية عند علماء اللغة، اللغة الأصلية، أن تكون أغلبية أو أن تكون في باب. بالله عليكم، قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها نقطة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. لو استعملنا الكلية هنا في كل شيء لأصبح كل ترى، ما لا تدمر كل شيء أمرت بتدميره، فأصبح هنا التقدير لا بد منه لأجل الموافقة، أمرت بتدمير الناس لا بتدمير المساكن. فإذن الكلية هنا في كل باب بحسبه. وذلك مدخل هنا وسيدنا عمر بن الخطاب وهو كل بدعة ضلالة، ما كان يقرأه عمر بن الخطاب حين قال في لما جمع الناس على مقرئ نعمة البدعة، يعني بدعة زيادة ونعمة حكم، معنى ما أجملها من مستحدث. ففي أنه يخرج الندى لا يعتبر كلية مطلقة. رجعون إلى مسألة الأصول، أصول أصول الاستنباط، مناهج الأئمة في استخراج الأحكام دقيقة غاية ولها علو، وتبتغي من صاحبها أن تستوي ملكته. فلذلك نحن حتى خدمة المذهب على هذا المستوى نظر في مآخذ الأئمة وكيف استنبطوا مناهجهم في الاستدلال، هذا أمر كبير وعظيم، ولو اتجهنا غير إلى هذا المستوى من من من من, من تحصيل لكان فيه نفع كثير. هذا الكمل فيه، ومع ذلك هناك أشياء. وأذكركم بأصلا واحد مثلا تجدونه في مذهب المالكية، مثلا كمذهب عملي للمزيلة، الإمام مالك يراه أصلا من الأصول التي يرجع إليها في أبواب معينة. والذين لا يردون هذا يقول هذا من قبيل التجزئ الاجتهاد، والاجتهاد لا يجزى، معنى مسألة تراجع للإجماع وإنما ترجع لمسألة أخرى وهو الرؤية والشهود. مثلا إن عندنا الإجماع لو جعلها في باب الإجماع نرد عليه، لأن الإجماع لا يكون إجماع جزئي، إن الإجماع إجماع على حكم اجتهادي. أما العمل فمرجعه الرؤية، هؤلاء شهدوا الذين قبلهم وشهدوا الإله اتصلت وبشرة صاحب الفعل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة العمل هنا مرجعه المشاهدة والرؤية. تعلمون أن مالك بينه وبين الصحابة كم العوالي تاعه؟ فيها واحد عوالي مالك، فيها واحد بينه مالك عن نافع عن ابن عمر، فبينه وبين ابن عمر الصحابة الجليل واحد، عوالي مالك ثنائية بينه وبين رسول الله رجلا جوج أجيال أو جيل واحد إذا قلنا الصحابة. فإذا كان في المسائل المشتهرة التي تعم بها البلوى وتكون معروفة فإن الأخذ فيها بالعمل قوي جدا. فذلك الملك يقدمه على أحاديث وردت بأسانيد واحدة مخالفة لهذا العمل. كيف إذن من نصدق؟ قرب العهد صدق هؤلاء الناس في الجملة، كون المسائل المشتهرة لا يمكن إخفاؤها، أمور لو ذكرت كانت قرائن الاجتهاد لحجيته عمله المزيد سيدا، أو على الأقل لأن له وجوه الاعتبار. ولذلك نجد الإمام ابن خلدون رحمه الله ذكرنا بفرع في الأصول يسمى الخلافيات، وفرع عنه في الأحداث يسمى علم الجدل. علم الخلافيات هو الذي يتيح للمتمذهب أن ينظر في مآخذ إمامه كل واحد، وإذا حصل ما استقرت المذاهب أخذ كل واحد يحاول أن ينصر مذهبه نصرا شرعيا، أنا أن يربطه بالأدلة والأصول ويخرجه عليها. سبحانه يسمى بعلم خلاف العالي، أن ينظر حتى يكون له حجة في نصر مذهبه، لأنه قد تعرض المذاهب للوان من النقد. وكانت مناظرات بين مختلفين من المذاهب لغاية إثبات الملكة في نصرة المذهب، وهذا ليس فيه تعصب كما يقولوا، هذا نظر في الشرع. إذا قال واحد قال له ما دليلك على هذه المسألة؟ قال مالك. قال له مالك ليس من الأدلة. قال تجمعت الأدلة فيه، هو قطب الأدلة. لو قلت له هذا فيه أعمال أهل المذهب قال لا مالك دليل، لأنه دليل. قالوا دليل المقلد إمامه. أنا نقول لك بشي واحد يجيب لك أدلة تعت دم التقليد، القرآن دم التقليد للذين لا يعقلون، لما قال تعالى لما قالوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه، قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أشدم دم تقليد من لا يعقل ولا يعقل ولا يهتدي. إذا نأخذ أنت وتجعلها دليل في دم التقليد وتقول آية في صريحة في دم التقليد. إذا حملت الناس أن يجتهدوا أولا ستكثر الخلاف، وثانيا الخلاف خطير لأنه الناس غير مؤهلين، تكلفهم الأسر ما لا يقدرون عليه، فربما ترجع المسألة إلى أن بعضهم مع بعض متفاوتون في الملكات في المشيخات فيما تيسر لهم في العصور فيما عندهم من مراجع، فيعود الأمر ليس من أربعة إلى 400، قل إلى 40,000 مذهب، وقل إلى 4,000,000 مذهب، وقل إلى مذاهب بعدد الناس. فلذلك قال العلمي فيما أعلم لا عيب في التمذهب إنما العيب في التعصب. وظل الإمام الكبار يكتبون ينتسبون إلى المذاهب. شوف أي ترجمة لها، ابن رجب عندكم حافظ ولا لا؟ يقول في ترجمته الحنبلي، وابن حجر الشافعي، وابن كثير الشافعي، لا تجد أحدا إلا من ادعى لنفسه اجتهاد سلم له المسلم، هذا شيء آخر. وابن عبد البر المالكي ظل يكتبها، دعك من طبقة اللي هي دون ذلك بقليل كالقاضي عياض وغيره من الأئمة، ظل يكتبون الانتساب إلى هؤلاء الأئمة وما في ذلك. وهو صفر في، ما أقولش صفر في التوحيد، صفر في الأصول، صفر في الفقه، صفر في التحصيل، صفر في الملكة، ويتأبى لأن ينتسب لإمام، لأنك مسألة أخرى في أحيا، لأنك تلزمه تابع المذهب، تلزمه المذهب، فمن السيد هذا ليس على مذهب مالك. الانتساب هنا في تنصل من المسؤولية والتحمل. علم الخلافيات أو علم الخلاف لماذا اختلفت المذاهب وفيما، ومعرفة مآخذ الأئمة، هذا شيء مفتوح ومعروف ولم يتنصح منه، وكتب فهم منهم كتاب الخلاف بين علم الخلاف أنا أعتقد خلاف مالك كتبه الشافعي فيما خلف فيه محتلى الداعي مدعي أنه خلفه في مسائل كبيرة أو بغير داعي فكتب هذا. أما الجدل كعلم فالمراد به مسألة الجدل مطلقا أي فن الاستدلال في كل علم، وهذه لها طريقته، وفن الاستدلال في المسائل الشرعية وهذا الذي يعني يذكر له طريقته يسمى بالطريقة البزدوي صاحب أصول الأصول الفقه الحنفي نشوف. الطريقة الأخرى العامة تسمى بطريقة العميدي ركن الدين السمرقندي صاحب كتاب الإرشاد متوفى سنة 615 هجري. هذا له كتاب له كتب للأسف ولا واحد منها طبع، معظم كتب كان إماما في الجدل. سمو الجدل يعني المذموم، الجدل الذي يحمل رأي الصائب ويهجم خلافه أو يحوط هذه الاستدلالات بجدار بسياج. احتاج الناس مع وجود الخلافيات إلى آداب ومناهج توثق الصلة بينهم على اختلاف مذهبهم والمواقع، فكتبوا في آداب المناظرة وكتبوا في علم الجدل مع بعضهم، جدل المناظرة مع الواحد والآداب معه، لكن شروط علمية وآداب حكمية وحكمية، كيف تسأل كيف تجيب إذا كنت في مقام منع ومقام رفع ومقام دفع، أمهات المطالب الأسئلة الممكنة مدونة، صور التقدم صور الأسباب صور التعليل، علم علم علم العلوم التي يشد عليها ولكن لا يبدأ بها، يقولنا يبدأ بعلم الجدل وقل أنت جيتي به من الأول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. هذا الجدل المذموم يجادل عن نفسه أناني يدافع عن أخطاء معنى علم مستقل، متى تقول هل ومتى تقول أي ومتى تقول ما ومتى تقول متى تكون مطلق بهذا النوع، وين تندرج مقولة كيف ومتى وأين، هل تتبع هل أم تتبع هذه بحوث في الجدل. التقدم على الشيء في الرتبة أم في الزمن أم في العلة أم في الشرف صور التقدم ما يسمى العلاقات بين الأشياء، إن هذا فكر. واستقر الأمر في مسألة الجدل كما قلت لكم على أنه تستحمد طريقة البزدوي رحمه الله حنفي في باب جدل في الأصول الخلافيات الأصولية الفقهية، وعلى طريقة العميدي السمرقندي صاحب كتاب الإرشاد في بالإطلاق أي في كل علم ولكل مستدل، وكل هذه الأشياء خدمة خدمة للفقه للأصول إذا كانت بشرطها وفي المجتمع العمراني الراقي. خلدون لا يتحدث عن النشاط الثقافي، احنا الآن نتكلم عن أنشطة ثقافية علم، ليست الأنشطة بمعنى ما يكون أحيانا، يعني ما ثمرات العلمية التي يثمرها العمران سنة فقل أنتج فقه هذا العمر النشر وأصول نظر لاستمرار الفقه، لأنه عندنا النصوص حتى جوبت المذاهب على الواقعات لم تستوفي، هناك مستجدات إلى الناس إلى اليوم ويطرحون أسئلة في باب المعاملات لا صورة لها يعني تماما في الفقه القديم، وتحتاج إلى فقه جديد. الأصول موجودة، المناهج التي يخرج عليها موجودة، يعني المقاربات الممكنة تراث الفقه ورسل الفقه غني بها، احتاج إلى إدارة عجلة الوصل بالشرط حتى لا تنكسر الآلة، إن هناك من يرى كما قلت لكم هناك مذاهب أشد من مذاهب الظاهرية هذه التي تنشد والخوف منها، يعني يقول لك سيدي شوف يأتي إلى هذا الرصيد الفقهي كله فيسطر عليه ويقول أنا هذا كله وددت له حرق هذه الجبال من الفقه، هذه الجبال من الأصول، هذه الجبال المكتبات، شو اسم كتابة واحدة. فإذا هذا الإنتاج العلمي في هذه العلوم المتعلقة بعلم حديث رسول الله علوم، والتي انتهأنا أنها صاحب المدخل الحاكم النصابوري لزها 40 علما، ليس من اليسر أن يتجاوزها الإنسان. لابد من أن أمرنا أن ننزل نسى منازله، هذا أثر وقف عنده مسلم في مقدمة صحيحه، وعليكم بمقدمة صحيح مسلم، ضروري لطالب العلم يعرف كيف يتعامل مع الرسول. قتلك كثيرا، ما تقول أنت مسلم ما عنده مقدم، البخاري ما فيه مقدم، بدأ كذا باب كتاب بدء الوحي أو باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم أطال في المقدمة لأشياء علمها في عينها. أمرنا أن ننزل نفس منازله، وأطاع لأن فيه إنزال أهل الفقه منازله، أهل الحديث منازله، أهل النظر الشرعي منازله، وإلا لم استقامت الدنيا. إن الذي لا ينزل كل شيء منزلته هو ليس فيه فاقد للحكمة، الحكمة تقضي أن ينزل كل واحد منزلته. وثانيا عدم معرفة المراتب، خلاف الأدب الواجب، هذا رتب، شو هذا رتب؟ هذا فقيه، هذا مقرئ، هذا إمام في العقليات، إمام في النقليات. ولا يمكن أبدا أن يستقيم حوار أو جدل بشرطه وأدبه، وأن يمشى خلاف مهما يكون صغيرا كبيرا، إلا إذا كانت الأمور على هذا النحو من الترتيب، وإلا ضاع الرصيد وأصبحنا كما يقول بعض الأمور، لا كلمة لأحد الفضلاء عندكم هنا، لا ينبغي أن يكون التاريخ عندنا كتاريخ أهل النار، كلما دخلت أمته لعانت أختها، نعوذ بالله، ما فعلوا شيء وما كانوا شيء، أسوت أنت ناشي. الآن إن شاء الله أنا مع ابن خلدون في عمران، في ثمرات العمران، هذه الأشياء رؤوس أقلام في الأبواب التي ترجع إليها، وإلى كل علم من هذه العلوم يحتاج إلى ندوات لكي تعرف أولا مصادره كيف رتبت، والمتون التي ينبغي ندرس بها، ومصطلحاته ونماذج لهذا اللون من الألوان، وكيف تربى ملكته العملية وكذا. وعلم ابن خلدون بأن كل شيء ينتمي للصناعة العلمية فلا بد أن تطلب فيه الملكة، ولا تكون ملكة إلا بإشراف، ولا إشراف إلا إذا كان إسناد، ولا إسناد إلا إذا تنام العمران فأوجد المسند والمسند إليه، وإلا ضاع هذه الأمور. قرأنا شوية ذلك الفصل آخر، نصلم شوية، قرأنا شوية من خلدون بس ما يبقاش منفصل، شو ذاك الجدل؟ نعم قرأنا ذاك الجدل، فصل الجدل الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى شوف الجدل، شوف الجدل، فصل الجدل آخر. وأما الجدال سير. يقول الجدال وما قال الجدل، ما بمعنى واحد، فهمتنا؟ الجدال مصدر جادل لأنه دائما يقتضي مجادلا ومجادلا معه، صيغة جدال أقرب لنا مفعلة، لفاعل الفعال والمفعلة، هذه لحصول الفعل من اثنين، جدال فعال مثل المفعل. والجدل قالوا أخذ من الجدالة، والجدالة هي الأرض، قال إن كل منهما يريد إسقاط صاحبه أرضا، هذا خريجات لغوية. وقيل الجدل الفتل، وهي اللي كل واحد يريد أن يصرف صاحبه عن قصد، أنت تريد إثبات خطأي وأنا أريد إثبات خطأي، ليس إثبات خطأي هكذا من غير دليل، لا، أريد أن أثبت لك أنني على حق، وهذا لا يتيسر إلا بإثبات أنك أنت مخطئ في فيدلوني من ألوان من ألوان الاستدلال. يعني يقول قائل إن الجدال بالحسنى يقتضي إحنا نريد أن نصل إلى حقيقة، وبالتالي الجدل ينبغي أن يكون معينا على الوصول إليها، كما تقول المناظرة نظر من اثنين في موضوع واحد يزيده بيانا، كأنه تعاون على النظر، ولكن ليس بجهة، جهة مختلفة، أنا من هنا وأنت من هنا، كده لابد من اختلاف، لابد، وكل منا حرصنا على أن ينصر استدلاله، وإلا لو كنت أنا أسلم لك مطلقا ما كان هذا معنى للجدل. وهذا حسنا لذلك قالوا الجدل إذا كان بباطل فهو مجموع، إذا كان بحق ومنه هذا مقاصد للتحقيق، مقاصد للتقريب، مقاصد الجدل. وجادلهم بالتي أي بالكلمات التي، بالجدل الذي، بالطريقة التي ليست حسنة حسنة وإنما أحسن. لماذا؟ نظر لحساسية المخالف، فالمخالف ليه شديد الحساسية كما يقول اليوم، شديد ترقب، شديد تربص، يعني أدنى شيء قد يثيره فأنت تسكن حتى يمكن أن تصل نصل الخطاب إلى مقصد التي هي أحسن. قالوا إن اجتناب كل شيء يسيء إليه أو ينفره، تنزيه الخطاب عن الشباب هذا جدل. يرحم الله أحد المعلقين على كتاب تهافت تهافت ابن رشد، يرد على الغزالي، ومرة قال ابن رشد الفيلسوف قال يقول الخبيث، وهو يعني الغزالي، فعلق عليه سليمان دنيا قال أين ذهب رشدك ابن رشد، سفاه وفلسفة، سفاه وفلسفة. فلأننا ينبغي نلتزم حتى ونحن نحاور مخالف أنه إذا كان بقصد هدايته إذا كان ضالا هذا قصد شريف، قل له قولا لينا لعله يتذكر. أنت تخاطب سلطان ويتأمر لدرجة الطغيان، فكيف تخاطبه بسانا جئت إليك لكذا ولكذا وأنهي ملكك وهذه عصا، ما تحرك شيء حتى طلبه بآية هو وتعدى. قال جئتك بشيء مبين، بشيء، ما قال جئتك بالآية الآيات، قال بشيء يبين صدقي، تتواضع في كل شيء. فلو اقتدينا بالحوار المساوي مع الطاغية فرعون لكنا أكثر توفيقا في حواراتنا مع البينية ذاك من الغيرية. والأسف أننا قد نجد حواراتنا مع الغير فيها أدب وظلم ذوي القربى. رجعوا الجاهلية. تابع قال وأما الجدال وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية أهل المذاهب وغيرهم. إذن فهناك جدال بيني وغيرهم هو ما ليسوا من المذاهب الفقهية، الجدل في العقيدة، جدل مع المخالف في الاعتقاد سواء كان مبتدع أم بدعة كما يقول مفسقة تخرج خروج جزئية أم مكفرة بمعنى أنه تخرج هكذا في اعتقادك، وخصوصا في الاعتقاد يجب التحري أكثر، لأن أدنى خطأ يمكن أن تكون الأحكام كارثية، تكون نتائج خطيرة. ولذلك ألفية الجدل، يعني ألفية عندنا ألفية في الجدل، الجدل في مسائل في أدب الجدل، في ألفية في الجدل وموجودة في تراثنا أنها تذكر إن شاء الله مصنفها. تابع شيء. فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج الآن يبين الحاجة إلى الجدل. لماذا إذن علم المناظرة وعلم الجدال وعلم الحجاج؟ لماذا؟ قال لأن المختلفين كل واحد منهما يعطي لنفسه يعني الحرية في أن يستمر يعني يقرر ما يشاء وينطلق فيما يشاء، والآخر كذلك. إذن كيف يجتمع؟ إذن بحاجة إلى تنظيم، كما تقول الواحد عندنا اللي فرق بين فن الملاكمة وبين التصارع البلدي، التصارع مع الآخر، يعني التصارع من دون قانون معروف، والتصانع في حلبة تحت إشراف غير واحد، منوع تحت الحجاب، منوع كيت إذا حصل جهد زائد فرق. ثم هذه اللولة فرق بين يعني في كل شيء نظام كذلك. إذا كان كل واحد من المجادلين يطلق العنان لنفسه بدون حدود فكيف إذا نجري الحوار؟ لابد من أداب متفق عليها وقواعد متفق عليها. ولذلك اليوم احنا لا يكون أنا وأنت عندنا قاعدة مشتركة وأدب مشترك في الحوار، وكل منا يقول لك أنت على مذهبي نعم، وتيجي يقول لك أنا على المذاهب كلها، لا أريد أن أحاورك على المذاهب كلها. أولا ادعاء، وثانيا يريد التملص من الإلزام، أنه يتحرك بالإلزام. ومنهما يكون صوابا ومنهما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والمجيب، وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا، وكيف يكون مخصوصا منقطعا، ومحل اعتراضه أو معارضته. تبي الآن ما يسمى بدواعي وضع هدف، وكانه يمر على الموضوعات الجدل كاملة. أنت أحيانا قد تكون مطالبا لدليل، وقد تكون مقررا لدليل، وقد تكون مستشكلا معترضا، وقد تكون بصدد الإعراض لبيان خروج الآخر عن نسق. عندك مواقع كثيرة في الجدل، كل هذه تحتاج إلى ضوابط. فهذه الدواعي كنقول الحاجة إلى، جينا إن شاء الله في طرق التعليم، الحاجة إلى التأليف، الحاجة إلى الكتابة، الحاجة إلى إنشاء العلم. لا يمكن للعلم أن ينشأ بدون حاجة، علوم تنشأ بدون داعي، وهي طبيعية في العمران، أنا طبيعية من العوارض التي تعرض للعمران لذات العمران، أي لأشياء أي من قبيل الفطرة والجبلة ومن قبيل الحاجة. الحاجة قد تكون في مستوى شبيه، قد تكون قريبة من أفقه الضرورة. وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام، وأين يجب عليه أن يسكت وأن يثق الآخر لكي يتكلم. لأن في حوارات نحن في قنوات أقرب إلى الخصام الشارع منها إلى أدب الحوار، بحيث الذين يسمعون يشوش عليه ويدخلون هم أيضا في خصومات أخرى، هم ناظرون تنتقلهم العدوى فينتقلون إلى خصام. نحن نروج لنماذج سلبية رديئة للحوار مع المخالف في كل شيء. لو قلت سيدنا هذا في أصله نريده هكذا، نريده نزاع لا نريده حوار، في في في عمراننا في ثقافتنا أن للحوار أدب وله شروط وقواعد، حتى نكون منتسبين لعمران بشرط عمران إسلامي لأصول تحمل أصول، الأصول تحمي حتى الأصول. نحن لا يمكن أبدا حتى يكون الحوار حضاريا وعمرانيا، لابد من أن ينتسب إلى هذا العلم ويكون صحابه نازلين عند آدابه وعند حكمه. ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه، إلى حفظ رأي وهدم رأي آخر. يريد أن يحفظ رأي ويصونه ويهدم آخر، فلا بد من ضوابط وقواعد لهذا الحفظ والهدم من الهدم والتجاوز، وإلا لما كان أبدا ممكن أن نصل إلى شيء اسمه في عائدة أو فائدة وينتهي كل ذلك. سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره، من الفقه أو غير الفقه، كان يكون علما آخر خلافا فيه أو يكون خارج هذه العلوم كما في ألوان الجدل العقائدي. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا. وانصر اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا بالعبادات منا، واجعل ثارنا على مظالمنا، وصنع على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل على صلواتك على شرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وسلم. هدنا لواسكم لاجل كلماتكم لما ذكرك وذكرهم ذلك، والله الذي بذلك الغافلون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.